أهدك بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم. إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. عاد مجدك بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم. إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. إني أهل العزم إن تدعى العزائم. هذا سيفي بالوغى بالموت قائم. إن شعبي كله وطن مقاوم ما ارتضى غير المعزة والمكارم. إني أهل العزم إن تدعى العزائم. هذا سيفي بالوغى بالموت قائم. إن شعبي كله وطن مقاوم ما ارتضى غير المعزة والمكارم. الجنوب لكي يقاوم. إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. ما ركنا للمذلة لم نساوم وانتصرنا رغم عدوان المهاجم. فليرى الأحرار يا كل العواصم كيف يغدو المجد في الأوطان دائم. ما ركنا للمذلة لم نساوم وانتصرنا رغم عدوان المهاجم.